طيبين عليهم السلام. على ما أكثر على ما سبق حيث كان الكلام في الفصل الثالث وذلك في ذكر توابع لمسائل الديانة. ثلاث مرة علينا التابع الأول وهو البحث حول الجنين وإسقاط الجنين بجناية ماذا تقول الدين، ثم بتبع هذا المعنى ذكر المصنف حكم من قطع رأس الميت على أنه عليه 100 دينار كالجنين. بعد ذلك ذكر الشج والجرح العام الذي يريده الجاني على بدن الميت فله بنسبة ما لكل الدية فيما لو كان حيا، فذكر بعض الأمثلة لذلك. ويقع الكلام في دية الميت على أنه دية الميت تكون كباقي أموال الميت تقسم على الورثة أو تصرف في موارد أخرى. وقع نزاع بين الفقهاء، فمنهم والظاهر من أبناء العامة أنهم ذهبوا إلى أنه تنتقل الدية إلى الورثة كدية الحر الحي، إذا قتل فإنه تنتقل إلى الورثة فكذلك الميت بلا فرق، فتنتقل ديته سواء دية قطع الرأس 100 دينار أو دية الشجة أو الجراحة تنتقل إلى الورثة. وأما في مذهبنا فوقع اختلاف بين الفقهاء، منهم من قال تصرف الدية بخصوص هذا المولد تصرف في وجوه البر والقرى جمع قربة، يعني كل ما يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى فتصرف في وجوه البر، تصرف في وجوه الصدقات بصورة عامة، لا سيما عليكم السلام لا سيما في الحج عن الميت، وعندما تصرف في نية الميت يعني نيابة عن الميت تصرف في تلك الوجوه الخيرية ولا يعطى لورثته. وكأنما جعل فرق بين الجنين وبين الميت، حيث الجنين تصرف ديته في ورثة الجنين، تعطى ديته لورثة الجنين، ولكن الميت تصرف في وجوه البر. والفرق ربما كتعليل أو كحكمة أو كسر على أن الجنين له مستقبل، الجنين لولا الجناية لكان محتمل البقاء، لكان محتمل المنفعة في المستقبل بخلاف الميت، الميت عادة لا يحتي مرة أخرى، لا ليس له مستقبل كما كان للجنين. فلذا الجنين تعطى ديته لورثة الجنين كالأم والأب، وأما غير الجنين الميت فإن ديته تصرف في وجوه البر ويكون للميت. هذا قول. والقول الآخر لسيد المرتضى عليه الرحمة على أنه تصرف في بيت المال، يعني ترجع دية الميت إلى بيت المال. الشارع يقول القول الأول هو الأقوى لوجود الأخبار الدالة على القول الأول، ولا يصح قول السيد المرتضى علم الهدى عليه الرحمة، ولكن نقول يمكن الجمع بين القولين باعتبار بيت المال يصرف في مصالح المسلمين، وهذه الدية تصرف في الوجوه الخيرية على المسلمين نيابة عن الميت، فيمكن أن ترجع أموال الدية ترجع إلى بيت المال، ولكن في هذا القيد أنه يصرف في وجوه البر بالخصوص نيابة عن الميت، فيمكن الجمع بين القولين. ثم بعد ذلك يذكر فروعات الشارح للخصوص، يذكر فروعات بالنسبة عليكم السلام بالنسبة إلى دية الميت وقطع رأس الميت. ألقى بمعنى الإبانة لغة، قطعه أي أبانه، وقطع الرأس بمعنى إبانة الرأس من الجسد لا سيما بالثري الأوداد الأربعة. فكأنما يقال لو قطع من صدق الإبانة، لو قطع مثل أنه إمراره على الأوداج وجرح الأوداج بدون القاطع، يعني يبقى الرأس متعلقا بالجسد، فحكمه حكم القاطع الظاهر ذلك، ظاهر الأخبار عموم يشمل هذا المورد أيضا، سيشمل فيما هو الإبانة. ثم بعد ذلك يذكر فروعات أخرى بالنسبة إلى دية الميت. مثلا دية الميت ذكرنا أنه 100 دينار، بالنسبة للذمي يكون ديته عشر، يعني حين موته لو وردت ولو ورد القطع والتمثيل، طبعا قطع الرأس أو الجرح أو الشج يسمى بالتمثيل باعتبار الميت، فلو ورد التمثيل والتمثل تمثل بالذمي الميت فإن ديته عشر دية الحي الذمي، يعني 800 درهم كان، فالعشر عبارة عن 80 درهم. أما العابد فديته قيمته، العابد الميت ديته عشر قيمته لو كان حيا بالنسبة، وكذلك في الشجة وفي الجراحة بالأفضل. سؤال وهو لو كان على الميت دين، فهل يقضى الدين من هذه الدية التي يأخذها من خلال الجرح أو الشجع، يعني أولياء الميت وورثة الميت يأخذون تلك الدية، هل يصرفونها في قضاء دين الوالد أفرض، في قضاء دين الميت بصورة عامة أو لا يصرف؟ وقع اختلاف بين الفقهاء، وربما مجرد احتمال يحتمل عدم الجواز، لا يجزي ذلك، لأن ما ورد في الروايات أنه يصرف البر والصدقة، وقضاء الدين دين من قضيه وجوب البر والصدقة، ويحتمل الجواز كما هو رأي الشارع عندما يقول وهو الأقوى، القول الثاني هو الأقوى، وذلك لوجوب، أولا وجوه الخير، وجوه الخير ووجوه البر إنما كانت بنفع الميت باعتبار ينتفع الميت بالخيرات، لذا يصرف المال والدية في الخيرات، وأينا أعظم للميت من قضاء الدين، لأنه قضاء الدين حق الناس، وجوه البر أعمال مستحبة، ولكن قضاء الدين واجب، لا يجوز التماطل في قضاء الدين بالحال الميت بطريق أولى، لذا يقدم الديون الخالقية والخلقية، يعني دين الخالق ودين الخلق يقدم على تقسيم الإرث، فكيف بما نحن فيه لا نقول بأنه من مصادق ما ينتفع به الميت بطريق أولى ينتفع؟ هذا أولا، وثانيا من يقول على أنه قضاء الدين ليس من وجوه البر؟ بل نمنع هذا القول ونقول قضاء الدين من أبرز مصادق وجوه البر، أنه الإنسان يقضي ما عليه من الدين ويقضي حق الناس، فعليه يجوز أن يصرف في قضاء دين ميت. ثم بعد ذلك يرد في بيان التابع الثاني وهو معنى العاقلة. قد مر سابقا على أن القتل والجناية كانت تكون عمدية وأخرى شبه العمد أو شبه الخطأ، وثالثة خطأ محض. فإذا كان عمدية فالقصاص أو الدية من مال الجاني، وإذا كان شبه العام فالدية من مال الجاني، وإذا كان فقط فقد مر أن الدية تكون على عاقلة الجاني. الكلام يقع في تعريف العاقلة وتحديد العاقلة، من هم العاقلة؟ أولا لما سميت العاقلة بالعاقلة؟ يذكر الشارع 3 وجوه للتسمية، منها من الوجوه أنه العاقل بمعنى الشاذ والرابط، لغتان يأتي بمعنى الشاذ والرابط، ومنه الحابل الذي يعقل به رجل البعير رجل الإبل عندما يبرك، عندما يبرك يعقل رجل البعير ويسمى هذا الحابل بالعقال، والعقال على رؤوس المشايخ في الخليج أساسه من على ما ينقل على أنه من نعمان ابن منذر أو منذر ابن نعمان، حيث أثر العرب وقال تذليلا للعرب أن يضعوا على رؤوسهم عقال البعير وشفاف النساء، باعتبار الشفية كانت مختصة للنساء، فتذليلا للعرب وضع العقال والشفية، ولكن لما بزغ نور الإسلام وشمس الإسلام قال الرسول الأكرم العمائم في جان العرب دفعا لهذه الإسارة ودفعا لهذا الذل، فقال العمائم في جان العرب ما إن تركوها إلا وذلوا مرة أخرى، إذا تركوا العمائم تركوا أعم نفس العمامة أو متابعة أصحاب العمائم ربما، فما تركوا العمائم إلا ذلوا. طبعا هذا الموضوع بين قوسين كان ما له ربط بالفقه، تاريخية كانت موضوع الجملة مع سند أحسن زين. فالعقال في هذا المعنى بمعنى الرابط، ولذا يقال لما يحمل الإنسان من القوة الدراقة يسمى بالعاقل، باعتبار يعقل أهواءه ويضبط أهواءه ويشد أمام الهوى والملاذ النفسانية، فلذا يسمى بالعاقل أخذا من المعنى اللغوي إلى معنى جديد. العاقل فيما نحن فيه ربما من هذا المعنى اللغوي نقل إلى معنى جديد اصطلاح شرعي، على أنه العاقل بمعنى الذين يربطون الإبل بثناء ولي الجاني باعتبار تدفع الدية، ومن الدية الإبل، الإبل 100 إبل دية إنسان كامل حر مسلم، فدية 100 إبل كأنما من باب كناية أنه العصبة والعشيرة والأقرباء كما سيأتي تحديدهم، هؤلاء يربطون الإبل ويعقلون الإبل بثناء وساحة ولي الجاني، طبعا هذا معنى لطيف ولي الجاني. والوجه الآخر لتسمية العاقلة بالعاقلة من باب المانع، باعتبار العاقلة يمنعون القاتل من القاتل، كانوا في زمن الجاهلية يمنعون القاتل بالسيف، ولكن في زمن الإسلام منع القاتل بالتشريع من الله سبحانه وتعالى منع القاتل بالمال، فالدية بمعنى العاقلة بمعنى المال. والمعنى الآخر أنه العاقل بمعنى الدية، نفس كلمة العاقل يأتي بمعنى الدية، فالعاقلة يعني الذين عليهم دفع الدية فيما إذا كان القاتل خطأ، هذا في توجيه تسمية العاقلة بالعاقلة. وأما التحديد من هم العاقلة، ذكر الفقهاء 3 أصناف للعاقلة، المشهور على أنه أمام وأبناء عم القاتل الجاني، هذا قول أمام وأبناء عم، قيل الذين يرثون الجاني ولو لم يكن بالفعل من الوراث، يعني فعلا وحب بالحاضر وبالحال لا يرثون مع وجود الطبقة الأولى، باعتبار الأعمام في الطبقة الثالثة، فمع وجود الطبقة الأولى أو مع وجود الطبقة الثانية لا يرثون الأعمام، ولكن لهم صلاحية الإرث كما في كتاب الميراث، فمن كان له صلاحية الإرث من الأعمام وأبناء الأعمام وإن نزلوا وإن علوا فإنهم يكونوا عبارة عن العاقلة، عاقلة الرجل، عاقلة الجان، هذا القول. والقول الآخر أنه من يرث أو من لا يرث مطلقا، كل من يتقرب إلى الجاني من طريق الأب بالخصوص فإنه عبارة عن العاقلة، وأما من طريق الأم فليس بعاقلة. والقول الثالث أنه من يتقرب إلى الجاني مصدرية الأب والأم، إلا أنه الأب عليه، يعني من تقرب من طريق الأب عليه الثلثان، ومن تقرب من طريق الأم فعليه الثلث. على القول الثالث في المسألة. هذا بالنسبة إلى تحديد العاقلة، طبعا للمصنف مختار، طبعا الشارح مختار، يعلم من خلال التفريق إن شاء الله. وفي شجاج الميت وجراح الميت بنسبة قطع الرأس، ففي قطع يده مثلا 50 دينارا، لأنه في قطع اليد الواحدة فيما إذا كان حيا 500 دينار، ففي قطع الميت 50 نصف 100، باعتبار قطع الرأس 100 دينار، فنصف 100 50 دينارا، ففي قطع يد الميت 50 دينارا، وفي قطع إصبع الميت 10 دنانير، وفي حارقة الميت دينار، وهكذا الموارد الأخرى. وهذه الدية ليست لورثته، كأنما دفع للذين يقولون بأن الدية للورثة كما كانت في دية الحي، بل هذه الدية كما عند المصنف تصرف في وجوه القرب، جمع قربة عن الميت، يعني تقربا إلى الله نيابة عن الميت، وذلك للأخبار المذكورة في هذا الباب. وفي الأخبار يجعل فرقا بين الميت وبين الجنين، حال كون هذه الأخبار فارقا فيها في الأخبار بين الميت وبين الجنين، حيث تكون دية الجنين لورثته، بأن الجنين هكذا يفرق. هذا هو الفرق، هذا هو السر، أنه في الجنين يكون للورثة، ولكن في الميت يصرف في وجوه البر، بأن الجنين مستقبل مرجو نفعه، يعني في المستقبل يرجى نفع الجنين فيما إذا كان حيا قابل للحياة عادة لولا الجناية، بخلاف الميت فإنه قد مضى وذهبت منفعته. فلما مثل به بقطع رأسه أو بشجه أو بجراحته بعد موته، صارت ديته بتلك المثلة للميت بالخصوص، لا لغيره من الورثة، لا لغير الميت من الورثة. إذا كان الميت أين يصرف؟ يصرف في وجوه البر، ومن وجوه البر أن يحج، يحج بها بالدية عن الميت. أولاي أثناء حياته مرة سابقا، الجنين أنه أثناء حياته، كل الديات التي ذكرناها في الجنين تكون أثناء حياته، أثناء عنقه، أثناء مضغه، أثناء ما أدري إيش، هذه المطالب اللي ذكرناها في الجنين كلها ترجع الدية إلى ورثة الجنين، الجنين من البداية حتى النهاية، حتى ولج الروح، إذا كان ولج الروح عند ذلك يكون ديته دية الكامل. بلي. زين. فلما مثل الميت بعد موته، كلمة بعد موت إشارة إلى هذا المعنى، صارت دية الميت بتلك المثلة للميت لا لغير الميت، يحج بالدية عن الميت أو يحج بالدية عن الميت، ويفعل بها أبواب البر، تصرف في أبواب البر والخيرات من الصدقة وغير الصدقة، غير الصدقة عبارة عن الحج. يفعل بالدية، يعني تصرف الدية. وقال المرتضى السيد علم الهدى، تكون لبيت المال، تكون دية الميت عام من قطع الرأس أو الشجة أو الجراحة لبيت المال، والعمل هذا رأي الشارع، والعمل على ما دلت عليه الأخبار لا على ما يقوله السيد المرتضى. طبعا يمكن الجمع بين قول السيد المرتضى وبين الأخبار. ولو لم يكن للجناية مقدر، هذا الكلام الذي مر فيما لا كان الجناية مقدر شرعي، وإذا لم يكن مقدر فيأخذ الآرش ما بين التفاوت، طبعا بنسبة الحي، يعني فيما إذا كان حي، أفرض بنسبة الحي بهذا المعنى، إذا كان حي ويقطع رأسه فديته عبارة عن 1000 دينار، وإذا كان سالما. أما إذا كان معيبا، مثلا فديته مثلا عبارة عن 500 دينار، فنعرف بأن الفرق وما به التفاوت بين السالم وبين المعيب عبارة عن النصف، 500 نصف 1000، فعبارة عن النصف. عندما نور الجناية لم تكن لها تقدير شرعي. نأخذ ما فيه التفاوت، يعني نأخذ الحكومة والأسر، الأسر مع الحكومة، ما فيه التفاوت بين السالم والمعيب. ففي السالم كان فيما إذا كان حيا كان ما فيه التفاوت عبارة عن التنصيف، ففي الميت ما فيه التفاوت يكون عبارة عن التنصيف أيضا، إلا أنه في الحي كانت كامل الدية عبارة عن 1000 دينار والتنصيف عبارة عن 500 دينار، في الميت يكون عبارة عن 100 دينار كامل الدية والتنصيف عبارة عن 50 دينار. ولو لم يكن للجناية مقدر أخذ الآش ما بين التفاوت بين الصحيح والمعيد، لو كان حيا منسوبا إلى الدية، فلو قوم حيا مثلا 1000 دينار صحيحا وقوم معيبا 500 دينار، فالتفاوت يكون بالنصف، فيأخذ من الدية التي هي 100 دينار نصف الدية، يعني عبارة عن 50 دينار. ولو لم يبن الرأس فرع، ولو لم يبن الرأس بل قطع، يعني لم يبن ولم يقطع بتمام المعنى، بل قطع ما لو كان حيا، هذا القطع ما لو كان حيا لم يعش مثله، مثل ذلك القطع لا يكون موجبا للعيش وللبقاء، بل مثل ذلك القط وإن لم يقطعه نهائيا، ولكن مثل ما ذلك القط فيما لو كان حيا لكان موجبا لموته ولعدم حياته. نعم مثل ذلك القط. ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثل ذلك القط، فالظاهر وجود 100 دينار أيضا عملا بظاهر الأخبار، يعني القاطع عموما أن يكون قاطع نهائي بتمام المعنى بأن يجعل الرأس غير الجسد والجسد غير الرأس، أو قطعا يوجب موت هذا الشخص لو كان حيا، فعندما يكون ميت أيضا يكون بحكم القطع الإباني، يعني القطع النهائي. فالظاهر وجوب 100 دينار أيضا عملا بظاهر الأخبار والروايات. وهل يفرق فرق، وهل يفرق هنا بين العام والخطأ كغير الميت؟ حتى الجنين كيف كان في الجنين يفرق بين العمد والخطأ؟ فهنا كذلك يفرق. فيه قولان أو فيه احتمالان يحتمله، يعني يحتمل التفريق لإطلاق التفصيل في الجناية، باعتبار التفصيل في الجناية كما في الأخبار حيث يفصل بين المتعمد وبين الخاطئ، هذا مطلق عام يشمل حتى هذا المورد، يشمل حتى مورد الميت، يرجى الانتباه، هذا معنى لطيف بحث اجتهادي. يحتمل ان يكون ان نقول بالتفصيل بين العمد وبين الخطأ. لماذا؟ لاطلاق التفصيل في الجناية على الآدمي، كل جناية على الآدمي قتل وردت الأخبار، كل جناية على الآدمي يفصل بين المتعمد وبين الخاطئ، وهذا المعنى مطلق عام يشمل حتى ما نحن فيه، يعني يشمل الميت. فإذا نجعل فرقا بين الخاطئ وبين المتعمد، لو قطع رأس الميت متعمدا فالدية يكون من الجاني، من مال الجاني، ولكن لو قطع الرأس خاطئا مثلا عندئذ تكون الدية على عاقلة الجاني كما كان في الحي، لإطلاق التفصيل في الجناية على الآدمي. وإن لم يكن حيا، يعني حتى لو لم يكن حي الإطلاق يشمل هذا المورد كالجنين، هذا القول وهذا الاحتمال في التفصيل. ويحتمل عدم التفصيل وعدمه، بل وعدمه عطف على يحتمله، وعدمه يعني ويحتمل عدم القول بالتفصيل، بل يجب على الجاني مطلقا سواء كان خطر او عام او شبه العام، مطلقا يجب على الجاني فيما اذا كانت الجناية على الميت دون الحي ودون الجنين. لماذا؟ قاعدة فقهية وصولية، وقوفا فيما خالف الاصل، الاصل فيما نحن فيه يحكم العاقل كما يحكم الشرع على انه لا تزر وازرة وزرة اخرى. فاذا اورد الجاني جناية سواء كان متعمدا أو شبه متعمد أو خاطئ هو الذي يتحمل جنايته، فلماذا العاقلة تتحمل لا تزر وزرة أخرى؟ تقول العاقلة تتحمل في الحي وفي الجنين، ذلك خرج في النار. لولا وجود الدليل لتمسكنا بالأصل، فإنما خرج الحي والجنين فذلك بالناس بالدليل القاطع كما نحن فيه، هكذا يقال. وعدمه بل يجب على الجاني مطلقا. لماذا؟ وجه ذلك، دليلنا على ذلك وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين. ما خالف الأصل هو عبارة عن الحي والجنين، وغير الحي والجنين وهو عبارة عن الميت، نتمسك بالأصل بأنه لا تزر وازرة وزرة أخرى. هذا المعنى بنظركم صحيح؟ إذا لو كان إطلاق شامل لكل الموارد ما لا فداعي أخرج عن أصل الحالة، لكن أخرج عن أصل الحالة الموضوع جدا ثابت في كل موارد الحالة. يعني لماذا؟ إنما نتمسك بالإطلاق بعد إتمام مقدمات الحكمة. أنت أصولي، إنما نتمسك بالإطلاق بعد مقدمات الحكمة. ومن مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام الحكم، تمام مراده الجدي. وهذا ليس تمام مراده الجدي، بل يقول تمام مراده وأنه في الجنين وفي الحي، أما غير الجنين والحي فيرجع إلى الأصل العام. الإشكال الذي يتبادر إلى ذهني وربما ليس بإشكال هو أنه ما نحن فيه يلزم التخصيص المستهجن. عندنا في الأصول التخصيص المستهجن عبارة عن أنه يقول القائل أكلت تمام رمان البستان وفي البستان ألف رمانة، ثم بعد ذلك يقول إلا الأولى والثانية والثالثة والرابعة ويأت إلى 999 رمانة على أنه لم يأكل إنما أكل رمانة واحدة. هذا يسمى بالتخصيص المستهجن، أن يقبح عقلا مثل هذا التخصيص كما يقبح عرفا عقلائيا وعقلا. فما نحن فيه؟ نقول أنه في تمام الموارد الأرض أنه لا تزر وازرة وزر أخرى إلا في الجنين إلا في الحال، فيبقى موارد واحد وهو عبارة عن الميت، أنه الميت صح لا تزر وازرة وزر أخرى، فيكون من مال الجاني. فكأنما هذا من التخصيص المستهجن، إلا أن يدفع هذا الإشكال بهذا النحو أنه موارد ما نحن فيه إنما هي ثلاث موارد، لكن مع ذلك فيه تأمل. وعدمه بل يجب على الجاني مطلقا وقوفا فيما خالف الآخر على موضع اليقين، مؤيدا هذا المعنى بإطلاق الأخبار أيضا وبإطلاق فتوى الفقهاء والفتوى بأن الدية على الجاني مع ترك الاستفصال. هذا المعنى لطيف ينفعكم في المستقبل. كثيرا ما يستدلون بالإطلاق، الفقهاء يستدلون بالإطلاق بترك الاستفصال من قبل الإمام المعصوم عليه السلام، وعندهم قاعدة لم تذكر في مثل هذه الكتب الفقهية، ولكن في الدرس الخارج يذكرون هذه القاعدة على أنه لو كان لبان. هذا المعنى لو كان لبان قاعدة من القواعد الفقهية، غالبا ما يتمسك بهذه القاعدة من كتاب الطهارة إلى كتاب الديانة، يتمسك على أنه لو كان لبان حيث لم يبان فإذا يدل على أنه لم يكن. طبعا عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، لكن هذا المعنى قاعدة عقلية. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، هذا قاعدة عقلية. عندنا قاعدة فقهية أصولية في مقابل هذه القاعدة بأنه لو كان لبان وحيث لم يكن إذن، يعني حيث لم يبين إذن يدل على أنه لم يكن. دليل عدم الدليل دليل العدم، عندنا هذه قاعدة في مقابل قاعدة أنه لو عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، فيقال عدم الدليل دليل العدم لو كان لبان. فيما نحن فيه يقال على أن الإمام عليه السلام الأئمة بصورة عامة عندما يسألون والإمام يجيب مع ترك التفصيل، مع ترك التفصيل يدل على أنه مراد الإمام الإطلاق، لأنه لو لم يكن مراد الإمام الإطلاق لبانا، لو كان لبانا هذا أولا، وثانيا لو لم يكن مراده الإطلاق وكان مراده التفصيل مثلا فيما نحن فيه بين العامد والقاطع لو كان مراد الإمام التفصيل ولم يبين على أنه سيبين بعد ذلك في مورد آخر على أن مرادي المتعمد دون الخاطئ أو الخاطئ دون المتعمد يعني القول بالتفصيل، للزم تأخير البيان عن مورد الحاجة، وتأخير البيان عن مورد الحاجة قبيح كما في علم الأصول. فبمثل هذه القواعد ترك الاستفصال لو كان لبان تأخير البيان عن مورد الحاجة يقال بالإطلاق. نقول إذن بما أنه الإمام ترك الاستفصال ولم يفصل بين العامد وبين الخاطئ، نقول على أنه مراده مطلقا يكون من مال الجاني وليس من مال العاقلة فيما إذا كانت الجناية خطأ على الميت. والفتوى يعني ويؤيده أيضا الفتوى بأن الدية على الجاني، أضف إلى ذلك هذا دليل رابع وجه رابع، أضف إلى ذلك مع ترك الاستفصال من قبل الأمة عليهم السلام في واقعة الحال السابقة في زمن الأمة الدال، ترك الاستفصال يدل على العموم مؤيدا بإطلاق الأخبار ومؤيدا بهذا العموم، فرق بين الإطلاق وبين العموم، الإطلاق في الماهية والعموم في الأفراد. وهل يجوز فرعا وهل يجوز قضاء دين الميت من هذه الدية؟ وجهان في المسألة فالقولان، قيل من عدم دخوله في إطلاق الدين ملازما للإرث، قضاء الدين يلازم الإرث، فإذا كان للميت مال وعليه الدين فإنه لا يرثه الوراث، إنما يقضى دينه ابتداء، لأن الدين الخالقي والخلقي إنما يكون من أصل المال من أصل التركة قبل التقسيم. فما نحن فيه إذا كان لا تلازم بين الإرث وبين قضاء الدين كما يذكر المهمش، لكن مع ذلك ما نحن فيه أيضا يلزم أنه يصرف في قضاء الدين، يعني يجوز صرفه في قضاء الدين كبقية الأموال. كيف بقية أموال الميت تصرف في قضاء الدين؟ فكذلك هذه الدية تصرف في قضاء الدين. هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني لظاهر الآية الشريفة، حيث الآية بدايتها يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآية، فيقول بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني إنما هذا التقسيم الثلث والسدس ولم تكن مستحق الأنثيين، بعد وصية يوصي بها الميت وبعد الدين، يعني أول استدان يخرج الدين هذا أولا، وثانيا وأما ثالثا وثالثا، ومن أن نفعه لماذا يصرف وجوه البر؟ لكي ينتفع الميت بطريق أولى وأقوى بما نحن يكون الانتفاع أكثر، ومن أن نفع الميت بقضاء دين الميت أقوى وأكثر، ورابعا ونمنع عدم دخول قضاء الدين في عنوان البرية ومصادق وجوه الخير. من يقول أنا أنه لا يدخل؟ بل لا يدخل، ونمنع عدم دخول قضاء الدين في البر، بل هو من أعظم البر قضاء الدين، حيث قال مقل الغني ظلم، أنه الغني لو كان عنده مال ويتماخر في قضاء الدين هذا من الظلم يوجب سقوط العدالة، بل هو من أعظم وجوه البر، حتى يقال على أنه لو كان عنده مال وكان عليه الصلاة وهناك مجال للصلاة، يعني كان في الوقت الموسع يجب عليه ابتداء أن يقضي دينه ثم بعد ذلك يصلي. ولأن من جملتها جملة الصدقة، ومن جملة الصدقة قضاء دين الغارم المطلوب وهو الميت من جملة أفراد الغارم، وهذا القول هو الأقوى لهذه الوجوه الأربعة أو الخمسة. ولو كان الميت فرعا، ولو كان الميت ذميا فعشر ديته، ولو كان عبدا فعشر قيمته، ويتصدق بالدية أيضا عن العبد كالحر، وذلك للعموم وللإطلاق. التابع الثاني في العاقلة التي تحمل وجية الخطر سميت بذلك لوجوه ثلاثة. الأول إما من العاقل وهو الشد والراض يعني معنى لغوي، ومنه سمي الحامل عقالا لأن العاقلة، لماذا سميت العاقلة بالعاقل والرابط؟ لأن العاقلة تعقل الإبل وتشد رجل الإبل بثناء وساحة ولي المقتول، عبارة لطيفة جدا، تعقل الإبل بثناء ولي المقتول المستحق للدية. نعم ايه حتى لا تقوم مرة أخرى، أو لتحمل الوجه الثاني، أو لتحمل العاقلة العاقل وهو بمعنى الدية. وسميت الدية بالعاقل لأنها تعقل أغنية معنى الرب، تعقل لسان ولي المقتول. أو الوجه الثالث، أو من العاقل وهو المانع، العاقل بمعنى المانع، لأن العاقلة يعني العشيرة كانت تمنع القاتل بالسيف في أيام الجاهلية، ثم منعت عن القاتل في أيام الإسلام بالمال بأمر من الله سبحانه وتعالى، وهم تحديد العاقلة، وهم من تقرب إلى القاتل بالآب كالإخوة والأعمام وأولادهما، وإن لم يكونوا وارثين في الحال، يعني لا يشترط الإرث في الحال، بل مطلق الورثة سواء الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة. وسيأتي النزاع في العمودين أي الآباء والأبناء. وقيل قول آخر، من يرث دية القاتل لو قتل بالفعل، ولا يلزم من لا يرث ديته شيئا مطلقا، يعني من لا يرث الدية لا يلزمه شيء مطلقا. وقيل القول الثالث، هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء من قبل أبيه وأمه بلا فرق، فإن تساوت القرابتان كإخوة الأب وأخوة الأم مثلا، كان على أخوة الأب الثلثان. لماذا؟ لأن الأب بوحده يأخذ الثلث، ثلث المال، والأم بوحدها تأخذ الثلث، إنما السدس لكل منهما مع وجود الأولاد. فإن تساوت القرابتان كأخوة الأب وأخوة الأم، كان على أخوة الأب الثلثان وعلى أخوة الأم الثلث. وما اختاره المصنف هو الأشهر بين المتأخرين من الفقهاء، ومستند الأقوال الثلاثة غير نقي عن شوب الإشكال، فإن في المستندات ضعف. فالعاقلة عبارة عن أقرباء القاتل من طريق الأب دون هذه الأقوال الثلاثة، أو من طريق الأم. لكن هناك أفراد من العاقلة لا يعقلون، ولا تعقل المرأة من العشيرة من الأقرباء، كما لا يعقل الصبي والمجنون والفقير عند استحقاق المطالبة. عند استحقاق المطالبة متى؟ يعني لا يشترط أن يكون فقير عند مثلا عند أصل الجناية، بل عند المطالبة لو كان فقيرا فإنه لا يؤخذ منه شيء، لو كان صبيا لا يؤخذ منه شيء عند استحقاق المطالبة، وهو حلول أجل الدية وإن كان غنيا أو عاقلا وقت الجناية، وإن ورثوا جميعا من الدية، حتى لو يرثون أيضا الصبي لا يعقل والمرأة لا تعقل. ويدخل في العقل العمودان، مثل الثلاثية عند المصنف، يدخل في العقل يعني أيضا من العاقلة العمودان، يعني الآباء وإن علوا والأبناء وإن سفلوا وإن نزلوا، لأنهم وجه ذلك لماذا الدخول؟ هذا يعني لولا وجود رواية يشكل أن نتمسك بهذا الوجه، باعتبار هذا الوجه نوع من الاستحسان العقلي، لأنهم أخص القوم وأقرب القوم إلى القاتل، باعتبار الأب أقرب الناس إلى القاتل، أخص الناس بالقاتل، وكذلك الإبن أقرب الناس إلى القاتل والجاني. هذا أولا. ولرواية سلمة ابن كهيل عن أمير المؤمنين عليه السلام في القاتل الموسلي، حيث كتب إلى عامله يسأل عن قرابة فلان من المسلمين، فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراث أحد من قرابته فألزمه الدية، يعني لابد أن يدفع الدية، فألزمه الدية وخذ بها نجوما، نجوما بمعنى التخصيص أنه يأخذ كل شهر مثلا مقدار، لأنه دية الفقر إنما تأخذ خلال ثلاث سنوات كما مرة سابقا، وخذ بها بالدية نجوما تخصيصا في ثلاث سنين في الآخر الحديث. ولكن استحسان لأنهم أخص القوم، هذا مو استحسان؟ ها؟ هذا أيضا استحسان مني أنا يعني الآب أخص الناس وأقرب الناس إلى القاتل أو الإبن أخص الناس وأقرب الناس إلى القاتل هل هذا يوجب الدخول الآب والإبن في العاقلة أصلا عاقلة معنى العشيرة العشيرة لا يطلق على الآب والإبن العشيرة لما يطلق على الأعمام وأولاد الأعمام يعني هذا المتعارف عندنا عشيرته وعن أعمامه وأولاد الأعمام ولا يطلق على الحمودين منطق أو الأرض يقول أنه كل ما أقرب هو يكون هو الشيء هو أقرب يعني أولا لا داعي لنا إلى المنطق والعرض مثلا شرعية على العاقل أن تدفع دية خرقان على العاقل من العاقل؟ الأقرباء الأقرباء عرفان حتى لو عندنا نتمسك بالعرض الأقرباء عرفان تشمل عقلا وعقلائيا نعم تشمل ولكن مسألة عرفية ومسألة لغوية ما العاقلة؟ العاقلة أن يقرب إلى الجانب من قبل الأب يعني الأعمام والأبناء العام هذه قضية الأشاعر الآن موجودة عند الأشاعر الآن عند الأشاعر العربية هذا المعنى موجود أنه هم الذين يدفعون دية الخطأ العرف ابن العم يدفع والابن يدفع على شكل الابن يعني العرف الآن بالأولى أنه يتغفل نمنع هذه الأولوية كما يمنعه الشارع وفي سلامة الشارع يدفع الأشارع هذا المعنى أصلا لا يدفع الابن إنما يدفع الأعمار لأنه يقال الابن من الشأن إذا أردت تحمل الابن بدفع الدين ما عمل ما عمل آخر نحن نريد أنه نرفع عن الجاني الخطأ باعتبار هذا قد أخطأ فنريد أن نرفع عنه هذه المسؤولية بأنه أعماره يدفعون له الدين وإذا كان يدفع الابن أو الأب إذا رجع عن الجاني لأنه كأنما دفع الجاني بنفسه إذا كان واقع إذا كانت مثل الاستحسانية أصور على الاستحسان الذي أقوله أو لا أنه كأنما الجانب نفسه هو الذي يدفع وفي سلمة ضعف والأولوية هنا تعارضات ساقطة والأولوية هنا ممنوعة هذه الأولوية لأنهم أخص القوم وأقرب القوم إلى الجانب هذه الأولوية ممنوعة لأنه حوك مخالف للآخر فيتمسك بموضع اليقين بمقدار المتيقن ما دل عليه الناس والمشهور عند العرب أو المشهور عند الفقهاء ظاهرا والمشهور عند الفقهاء عدم دخوله فيه عدم دخول العمودين في العقل أو في العاقل في العاقلة لإطالة البراءة لأنه نشك في الزائد عن العاقلة العاقلة القدر المتيقن هو عبارة هم عبارة عن الأعمام وأولاد الأعمام فنشك في الزائد في العمودين أنه أيضا من العاقل أو لا إطالة البراءة الأصل عدم كونه من العاقلة لإطالة البراءة في الزائد وقد روي أن النبي هذه رواية أيضا تؤيد وإنسان رواية عامية وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله فرض دية امرأة قتلتها امرأة أخرى على عاقلتها وبرأ الزوج والولد من الدية وأبرأ الزوج والولد من الدية مع أن الولد من العمود الولد من العمود ربما يتبادر إلى ذهنك على أنه أبرأ الولد ولكن الكلام في الآباء والأولاد فأبرأ الزوج والولد ويبقى دليل بالنسبة إلى الأب نقول ذلك يدخل أيضا يعني إبراء الآباء يدخل أيضا من خلال إحداث قول ثالث لا يجوز لأنه إما أن نقول بدخولهما دخول العمودين في العاقلة أو بعدم دخولهما فإحداث قول ثالث بدخول الابن دون الأب هذا إحداث قول ثالث وخطا للإجماع يلزم الإجماع المركب والإجماع المركب لا يجوز كما في علم الأصول هذا فيما إذا كانت المسألة إجماعية ولهذا لم تكن مسألة إجماعية هذا المعنى لا يرد لكن هذه الأخبار الأخبار الإعجاز نعم خرج الزوج والولد نعم خرج الزوج والولد فقط إيه يلزم أنه الأب يدخل يدخل لكن لو كانت المسألة إجماعية للازم خرقا للإجماع إيه للازم خرقا للإجماع فلن يلزم أن نقول بدخول الآباء أيضا أخبار الأعجازية قسم الأخبار الأعجازية بدخلهم مخالفا إذا كان هناك دليل معارض لو كان هناك دليل معارض يأخذ بما خالف العامة أخبار علاجية ليس مطلقا أنه يترك خبر العامين بناء على رأي المصنف يؤخذ، أما بناء على غير رأي المصنف لا يؤخذ. وما عدم القرابة، وما عدم القرابة، عدم وجود القرابة المشهور عدم دخوله المشهور يجب خلافا للمصنف، المصنف مخالف المشهور. وما عدم القرابة الذي يختم بدخوله في العاقل إذا لم توجد القرابة فكما في الإرث، في الإرث إذا لم يوجد الوارث من الطرف الأولى والثاني والثالثة ينتقل إلى المعتق، فإن لم يكن المعتق فينتقل إلى عوام الجريرة، فإن لم يكن فينتقل إلى الإمام. كذلك فيما نحن فيه، وما عدم القرابة الذي يحكم بدخوله في العاقلة فالمعتق للجاني، يعني الذي أعتقه طبعا لو كان الجاني عبدا ثم تحرم واعتق وله معتق، ولا اذا كان ابتداء حر اصلا ينتقل الى عوامل الجريره من دون المعتق. فالمعتق للجاني، فان لم يكن مراتب، فان لم يكن فعصابته، هذا اشتباه افلاسي، لا فعصابته، ثم معتق المعتق ان لم تكن العصابه وليس المعتق الاول فمعتق المعتق، يعني هذا المعتق لو كان له معتق آخر ينتقل إلى ذلك المعتق، ثم عصابة المعتق الثاني، ثم معتق أقرباء، ثم معتق أبي المعتق إذا لم يكن عصابة للمعتق الثاني، ثم معتق أبي المعتق، ثم عصابة معتق أبي المعتق كترتيب الميراث، ولا يدخل ابن المعتق وأبوه أبو المعتق، وإن على أو تفلة على الخلاف في العمودين، كذلك هنا يكون اختلاف بين الفقهاء. ولو تعدد المعتق اشتركوا في العقل، العاقلة يشتركون في دفع الدية كما أنه يشتركون في أخذ الإرث، من كان له الغنم فعليه الغنم أيضا، كيف تأخذ الإرث أيها المعتق؟ كذلك هنا لابد أن تدفع الدية. ولو تعدد المعتق اشتركوا في العقل كالإرث، ثم مع عدم وجود معتق ومعتق المعتق وأبي المعتق ينتقل إلى ضامن الجريرة إن كان هناك ضامن جريرة، ثم مع عدم وجود ضامن جريرة أو فاقر ضامن الجريرة فالضامن هو الإمام المعصوم عليه السلام من بيت المال لا من أمواله الخاصة. ضامن الجريرة في كتاب الإرث وهو الذي يكون واحد من الناس الذي ليس عنده عشيرة يكون مع عشيرة يقول أنا معكم مثلا ويضمن ذات جنش بالصلاح العراقي يكون معه فيضمنهم، يعني أولئك يضمنون على الشخص. ولا تعقل العاقل عمدا محضا، القتل المحضي العاقل لا تعقل ولا شبيها به، وإنما تعقل القطعية التنبيه على ما مر سابقا، وإنما تعقل الجناية الخطائية فقط المحضة، وكذا لا يعقل بهيمة على ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.